حكاية يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، في سلسلة جميلة راقية عالية نكمل المسير على طريق وصف الجنة، وقد توقفنا في لقائنا السابقة عند وصف الحوريات، واليوم أيها الأحبة وصف الصدر والعنق لزوجة الجنة، لزوجة الجنة أو للحورية. فتعالوا بنا الآن نصل إلى ما كنا قد توقفنا عنده. هنتكلم دلوقتي عن الشعر قبل ما ننزل عند الصدر والعنق. الشعر أيها الأحبة تمدح بطوله وجماله المرأة، لأن هناك أربعة أشياء تمتدح في المرأة عند الطول، أو يستحب فيها الطول إذا تكلمنا عن جمال النساء، ألا وهي قوامها، عنقها، شعرها، بنانها اللي هي أطراف الأصابع، يعني مش مكتعة، إنما في طول في العنق في البنان، في طول في الشعر، في طول في القوام، تمدح المرأة بذلك. ولذلك الآن تخيل معي هذا الشعر الجميل، هذا الشعر أسود جدا مع الطول والجمال والدلال، ومع ذلك هو على وجه جميل كالبدر ليلة التمام، بل إن العلماء صوروه بأنها شمس خرجت بليل. تخيل الشمس والليل يلتقيان، تحدث صورة عجيبة جدا، وبضدها تعرف الأشياء، فجمال الوجه مع بياضه يبدو أجمل وأجمل إذا كان الشعر أسمر. والشعر إذا كان أسمر مع الجمال والحسن والطول يمدح به. هناك امرأة هولندية أو سيدة هولندية كان يقال عنها أنها صاحبة أجمل شعر في العالم، صاحبة أجمل شعر في العالم. هذه المرأة كان عندها 80 سنة، لما سألوها ماذا تفعلين في هذا الشعر حتى وصل إلى هذه الدرجة، قالت كنت أخذ ملعقتين من عسل النحل على الماء البارد أو الدافئ، الماء الدافئ، ثم أستعمله في غسل شعري يوميا. يلا بقى، أدي وصفة من وصفات إن الجمال والحسن يأتي في الشعر. الإمام ابن القيم صور هذه المسألة فقال كملت خلائقها وأكمل حسنها، كملت خلائقها وأكمل حسنها، كالبدر ليل الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان. حاجة جميلة، يعني ليل وشمس شيء رائع وجميل وعالي. عشان كده بقول لك أن المرأة يمدح جمالها بطول القوام وطول العنق والشعر والبنان. منطقة العنق والصدر، منطقة العنق والصدر، لين العنق مع طوله كما كنا، لين العنق مع طوله. طب يا ترى هي هتبقى طولها قد إيه؟ زي طولك بالضبط. شوف أنت طولك كان قد إيه؟ 60 ذراعا في السماء. يا الله، يعني حاجة كده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العنق لين مع الطول، غض طري يجري فيه ماء الحياة وماء الشباب، ذو حسن وبياض واعتدال، ذو حسن وبياض واعتدال. منطقة العنق الإمام ابن القيم تكلم عنها فقال لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أماني ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان والجيد ذو طول وحسن في بياض في بياض واعتدال ليس ذا نكران. يعني وصف جميل. منطقة الصدر اتساع الصدر وشفافيته. بعد العنق منطقة الصدر اتساع الصدر وشفافيته. كان بيقولوا عند النساء يعملوا مسابقات أجمل امرأة من ناحية الوجه، وتكلمنا عن هذه المرأة التي تكلمنا عنها بالأمس أو قبل أمس، وتكلمنا عن صاحبة أجمل عيون الطفلة الأفغانية اللي تجمعت في عيونها 6 ألوان بتناسق ما رأى الناس مثله. يعني إذا نظرت إلى العين تسكر، فما ظنك بالحوريات أو زوجتك في الجنة. منطقة الصدر اتساع الصدر وشفافيته. كنا يمدح هذا الأمر في الاتساع عند المرأة، يعني في حاجات الطول يمدح وفي حاجات الاتساع يمدح. قالوا عن المرأة الجميلة إن وجهها متسع، صدرها متسع، جبهتها واسعة، كاهلها واسع ما بين كتفيها. يعني هذه المنطقة قال عنها الله سبحانه وتعالى، أشار القرآن الكريم بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله، لا اسمع كده وانسى الدنيا واللي عليها. يعني إذا تكلمنا عن الشعر لك إنك تعيش، وبعدين طرفك يحتار، أنت مش عاوز تسيب الشعر بس بتلاقي العين فيها جمال عجيب فتنزل على العين، تحتار بالطرف فتنزل على العنق، تحتار بالطرف فتنزل على الصدر. كان هناك امرأة يسمونها هي أجمل صاحبة، يعني عشان الناس بقى ما تقعدش تروح تعمل عمليات تجميل وناس تروح تقول والله أنا أريد الفنانة فلانة والفنانة. امرأة تسمى باميلا أندرسون، هذه كانت اشتهرت جدا بمسألة الجمال خاصة في المنطقة التي نصفوها الآن. لكن ده احنا عندنا الجنة ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند الصدر كواعب، الله جل وعلا وصفهن بأنهن أصحاب أو صاحبات كواعب. الكاعب هي المرأة التي صدرها مستدير كأنه حبة الرمان، لا يتدلى إلى أسفل بسبب مثلا الولادة والرضاعة وغيرها من هذه الأشياء، إنما هي جميلة لله. در ابن القيم حين قال لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدواني لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. إيه رأيك؟ عيش بقى وصلي على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. أما منطقة الوسط فحدث ولا حرج، حسنه وقوامه. منطقة الوسط حدث ولا حرج، حسنه وقوامه. ومنطقة البطن أمر عجيب بصراحة، يعني أنا خايف إن أنا اللي أتكلم في المسألة، عشان كده بسيب ابن القيم هو اللي يتكلم، لأن في استحياء مني واستحياء ممن يسمعونني، ولذلك اللي عاوز تفصيل أكثر هبقى أشير إلى مكان التفصيل. لكن اسمع ابن القيم بيقول إيه عن منطقة البطن. والصدر متسع على بطن لها حفت به قصران ذات ثمان وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان. الله الله. لذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها من حديث مسلم لما دخل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة ومعها أخيها عبد الله ابن أمية، وكان قاعد واد مخنث، كان واد مخنث قاعد مع عبد الله ابن أمية، وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أمي وأمك كانت تجلس مع أخيها وكان هذا المخنث اللي كان بيقول عنه مش فاهم حاجة في النساء وليس له في النساء. فدخل الحبيب النبي وهذا المخنث يقول لعبد الله ابن أمية: إذا فتحتم الطائفة فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فحبيبنا النبي قال بس ده الولد بيوصف المرأة من أماكن المحاسن كأنه من أفضل الرجال أو شهوة. فقال: لا يدخلن عليكم هذا. ما عادش يدخل تاني. اسمع كده وصف الصدر تاني من ابن القيم: والصدر متسع على بطن لها، حفت به خصران ذات ثمان، وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين، قد غارت من الأعكان. وصف الحورية أو وصف امرأة الجنة عجيب جدا، عجيب جدا. ولذلك لما هنكمل الوصف هترى الأمر العجيب، ترى المحاسن، ترى الجمال. إيه رأيك لسه النهاردة عاوز تدخل بقى على النت عشان تقلب بصرك في صاحبة الوجه الجميل، أو في صاحبة القد الرائع، أو في صاحبة اليد، صاحبة الملمس الرائق والرقيق؟ لا، ابحث عن الجنة. قم يا راجل اتوضأ، قم يا أخي صلي ركعتين لله، قم يا أختي إن شاء الله قولي لبنتك استري نفسك عند نزولك، تعالي عطري نفسك وقلبك وجوارحك بذكر الله سبحانه وتعالى. مش بقول لك الجنة عالية وغالية؟ عيش معاها في هذا الشهر الكريم. ولله ضر من قال: يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. بحبكم في الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أي